نايم وافكر بي حتى بمنامي حتى بمنامي ويا النسيم الها ابعث سلامي ابعث سلامي قصة هوانا غريبة والعلينا مغيبة قصة هوانا غريبة والعلينا مغيبة طال الصبر وشوفتك حنينا حنينا حنينا صابر قضيت سنين صابر قضيت سنين وانتظر نوره وانتظر نوره يمتى الزمان ينور ليلة حضوره ليلة حضوره بالدم ربت وياي ساعة ظهوره ساعة ظهوره دهرك يا ابو الفراء تعب نجاره تعب نجاره شوق الإمام مصيبه طول علينا مغيبه شوق الإمام مصيبه طول علينا مغيبه بعدك جرحنا موعدك يشفينا يشفينا يشفينا مثل الجمر والماي مثل الجمر والماي شوق الحبيبي شوق الحبيبي يحرق لساعوبي يخمد لهيبي يخمد لهيبي بيه ارتوي وذكراه يفضح نحيبي يفضح نحيبي بيه انجرحت وصار جرح طبيبي جرح طبيبي غاب على جرح طبيبة طول علينا مغيبة غاب على جرح طبيبة طول علينا مغيبة أموات نمشو طلعتك تحيينا تحيينا تحيينا الصبر والليل يدرج جرالي يدرج جرالي من الحزن وياي تبكي الليالي تبكي الليالي مثل الدموع تصيح وينك يا غالي وينك يا غالي حتى الصخر حزنه يبكي على حالي يبكي على حالي محبوب منه يجي طول علينا مغيبة محبوب منه يجيبة طول علينا مغيبة بيك احنا عابد صرنا ونجنينا جنينا جنينا, جنينا